اللهم أدفي باب ثقافتنا فعندها نتخلص بالضم يعني في الإتباع ضميناها لأن الهاء مضمومة والكبار مضمومة فأتبعها إتباعا يعني. اللهم الكبار الكبار يعني إتباع يعني مبالغة مثل ومكروا مكر الكبار. قال الخليل وسيبويه وجميع البصريين إن أصل اللهم يا الله يعني أصل يا الله. نعم. فلما استعملت الكلمة دون حرف النداء الذي هو يا جعلوا بدله هذه الميم المشددة يعني اللهم. نعم. فجاءوا بحرفين وهما الميمان عوضا من حرفين وهما الياء والألف يعني قال فلما استعملت الكلمة دون حرف النداء الذي هو يا جعلوا بدله هذه الميم المشددة فجاءوا بحرفين حرفين يعني وهما الميمان عوضا من حرفين يعني يا وهما الياء والألف فاثنين بدال والضمة الثانية هي ضمة الاسم المنادى المفرد يعني من قال الله يعني من قال يا الله بعدين إن هم يا اللهم من هذه الضمة هي ضمة المنادى المفرد العالم يعني. نعم. وذهب الفراء والكوفيون إلى أن الأصل في اللهم يا الله أمنا بخير. يا الله أمنا بخير. يعني صلتنا يا من توجه إلينا. يا الله أمنا بخير. نعم. فحذف وخلط الكلمتين. يعني حذف يعني الفراء جماعة. عجل من سبع. يا الله أمنا بخير. يا اللهم منا. يا اللهم منا. فحذف يعني ما حذف يعني نا بخير فحذف وخلط الكلمتين يعني وجعلهما كالكلمة الواحدة صارت يا بس بقى اللهم بقى حذف ما حذف يعني حذف ثلاث النداء وحذف النا وحذف لفظ بخير فصارت اللهم اللهم اللهم وأن الضمة التي في الهاء هي الضمة التي كانت في أمنا يعني اللهم من قال اللهم يا اللهم أمنا إذا من حذف حذف أداة النداء قالت اللهم وأمنا قال وأن الضمة التي في الهاء هي الضمة التي كانت في أمنا لما حذفت الهمزة انتقلت الحركة انتقلت الحركة يعني لفظ الجلالة يعني للهاء صارت اللهم اللهم بس ليش الحكي يعني اللهم يعني حذفت حذفنا الهمزة عندما حذفنا الهمزة قال انتقلت الضمة للهاء ما لها بحاجة الضمة للهاء الهاء هي مضمومة يعني وأن الضمة التي في الهاء هي الضمة التي كانت في أمنا وضمة شو شو صار فيها هذا أعرف شو هالكلام لما حذفت الهمزة انتقلت الحركة لو أن انتقلت يعني صار الضمتين فوق بعض ما في حاجة إنه هاي الحركة متغيرة ما نسابت يعني حركة الهمزة ثابتة حركة الهمزة ثابتة أما حركة الهاء متغيرة حسب الموقع الكلمة صحيح يعني كل حاجة ثابتة أو غير بس يعني طالما ننادي مو هاي الضمة موجودة لما نقلنا الهاء لازم نقول والضمة شو سوينا فيها ولا نقول يا اللهم يا اللهم لا يعني هي كانت ساكنة يا اللهم، يعني على نية السكون، على نية الوقف، يا الله يا الله أمنا، يا الله أمنا، هيك يا الله أمنا. فعندها نقلنا، حذفنا الهمزة ونقلنا حركتها منها، قالت يا اللهم يا اللهم، حذف الياء عشان التخفيف، قالت اللهم، هيك نقول كانت ساكنة الهاء، يعني يا الله أمنا، يا الله، حذف يا الله، نقل حركة الضم إليه، هيك هذا ما في، والله أعلم. قال النحاس: هذا عند البصريين من الخطأ العظيم. فالقول في هذا ما قاله الخليل وسيبوي. وذهب الفراء الشيخين، قال النحاس: هذا عند البصريين من الخطأ، يعني هذا في مذهب البصريين، بس في لبس الحكي، هذا عند البصريين من الخطأ العظيم، هذا مو عند البصريين، يعني في مذهبهم ما قاله الفراء والكوفيون من الخطأ العظيم. طيب، هذا عند البصريين من الخطأ العظيم، والقول في هذا يعني المعتمد، والقول يعني الكامل والصحيح ما قاله الخليل وسيبوي، أنت اللي حضرناها بالنحو، يعني يعني مين بدأ لي خلاص. نعم، قال الزجاج، طبعا الخليل أستاذ سيبوي، بس بأعمال الخليل للعروض، إيه شاف الناس كلها هيروحوا له من شيخته للشيخ للخليل، كل الناس مالت لتلميذه لسيبوي، فطلع بعلم لحاله، ما حدا بيعرفه إلا هو، يعني فقالوا قالوا كان ماشي بسوء نحاس مثل نحاس، طط طط طط طط طط طط طط، انتبه سوى منا علم العروض. فقالوا: علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه، علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه. نعم، قال الزجاج: محال أن يترك الضم الذي هو دليل على النداء المفرد، محال أن يترك الضم الذي هو دليل على النداء المفرد، شايف، وأن يجعل في اسم الله ضمة أم، مثل يعني مثل ما قلنا أنه هي مضمومة، ونترك يعني نزيل الضم الله، وأن يجعل في اسم الله ضمة أم، ليش محال بقى؟ يعني محال أن يترك الضم الذي في هو دليل على النداء المفرد الضم، يعني وأن يجعل في اسم الله ضمة أم يعني أمنا، هذا إلحاد في اسم الله تعالى، يعني أنه نقول هيك أصل، يعني الله الله أم يعني اللهم، يعني سبحانه وتعالى مو هيك، يعني مو هيك اسمه، يعني اللهم ليش؟ يعني أنا على كل حال، يعني شو ما بدك صرف، يعني قال أصلا اللهم الله أم الله أم، بعدين نقول اللهم، يعني مؤلف من لفظ الجلالة ومن أم، إلى هذا اسم الله، هذا توقيفي، ما بصير نقول هيك، بده الزجاج، على كل حال عم نقول اللهم، شو بده يعني. نعم، قال ابن عطية: وهذا غلو من الزجاج، نعم، وزعم أنه ما سمع قط يا الله أمة، يعني ولا تقول يعني أمة، وهذا غلو منه، أنه قال هذا ما بصير أبدا، يعني وسمع وزعم أنه ما سمع قط يا الله أم يا الله أم. هو هيك قال الزجاج، يعني أنه ما سمع يا الله أم، ولا قال عندما نقول اللهم هذا اسم الله، قل اللهم اللهم الله أم يعني، بعدين إن عنا صارت اللهم، هذا اللي بده الزجاج، ما سمع، مو قال استغفر الله، يعني ما قال ما سمع، أنه ما سمع قط يا الله أم. ولا تقول العرب يا اللهم، خلصنا ذاك الكلام. نعم سيدي. ولا تقول العرب يا اللهم كمان، يعني يا الله كمان، ولا تقول العرب يا اللهم، يعني أن تبقي يعني تأتي بأم تجعلها مع لفظ الجلالة وتقول يا الله، العرب ما بتقول يا اللهم. نعم. قال الكوفيون إنه قد يدخل حرف النداء على الله. نعم. وقال الكوفيون إنه قد يدخل حرف النداء، يعني هلا قال ولا تقول العرب يا اللهم، فقال هو هلا استدرك عليه، قال لا في من العرب بيقولوا يا اللهم. وقال الكوفيون إنه قد يدخل حرف النداء على اللهم، على لفظ يعني على اللهم، وأنشدوا على ذلك قول الراجز غفرت أو عذبت يا اللهم، غفرت أو عذبت يا اللهم. نعم. آخر وما عليك أن تقولي كلما سبحت أو هللت يا اللهم ما، يا اللهم ما، يا اللهم ما، يعني زاد ما ميم على اللهم. على كل حال أدخل يعني فيها شاهدين، هذا شاهدان يعني أدخلوا يا على لفظ اللهم وزادوا ميم كذلك بعد الميم اللهم ما. نعم. فردد علينا شيخنا مسلما فإننا من خيره لن نعدم. أيوة مشان شيخون وزاب الميم كربل الشيخ مسلما فإننا من خيره لن نعدم، يعني إذا رددته علينا. نعم. آخر إني إذا، هذا ما هي مشهورة كثيرة، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. نعم. قالوا فلو كانت الميم عوضا من حرف النداء لم، يعني ردوا أنه مثل ما قال سيبويه والبصريين، يعني الميم عوضا من حرف النداء، قال لو كانت لما اجتمع، لأنه الوكيل والأصيل ما بيجتمعوا، يعني ما بيجتمع الأصيل خلاص الوكيل ما له شغل، أما الوكيل والأصيل يجتمعوا كل واحد يحكي ما بيصير، أخي واحد منكم يحكي، وكيل وأصيل ما بيصير. نعم. قال الزجاج وهذا شاذ لا يعرف قائله ولا يترك له ما في كتاب الله، يعني قال يعني الذي قالوه نقلوه، يعني هذا الكلام الذي دعوه، يعني هذا يعني ورد في الشعر، هذا شاب لا يعرف قائله كما من قاله، ممكن من قال يعني شيء يعني جعلناه شاهدا ونرد به الشيء الأصيل المستعمل الموجود في كتاب الله وفي كلام العرب، يعني وقال الزجاج هذا شاذ لا يعرف قائله. نعم. يعني لو كانت الميم عوض لما اجتمع. نعم. ولا يترك له ما في كتاب الله، أن ورد وفي جميع ديوان العرب. نعم. وقد ورد مثله في قوله هما نفثاتي في من فمويهما على النابه العاوي أشد رجال. قال الزجاج وهذا شاذ لا يعرف قائله ولا يترك له ما في كتاب الله وفي جميع ديوان العرب. وقد ورد مثله، هلا وقد ورد مثله من كلامي هم، من كلام المصنف ولا من كلام الزجاج؟ من كلام المصنف ما هي، لأنه إذا بده يكون وقد ورد مثل بصير عم يناقض حاله ما هي، فهذا وقد ورد مثله ما هيك ما هي شيخ محمد. أنا سمعت كيف مثال الكلام الفرنسي اللي عم تم إيه إنه شيء لم يرد من كلام العرب أنت مويه إيه قال هذا، بس قال بعدين وقد ورد مثله في قوله إيه، هذا مو من كلامه معناته، هذا من كلام المصنف، بس إذا كان من كلام المصنف يعني ليش يعني حاطينه هم نعم هما نفث يعني عم يأيد كلام الكوفيين هلا، يعني كأنه استدراك هو هيك عادته يجيب وبيستدرك، لكن كأنه يقول لكن قد ورد مثله في قوله، وهذا يظهر هذا مسلم له، هما نفث في من فمويهما يعني فميهما أصلا في فميهما نعم نعم. قال الكوفيون وإنما تزاد الميم مخففة في فم وبميم، وأما ميم مشددة فلا تزاد. قال وإنما تزاد الميم مخففة يعني فقط يعني سماعي، يعني هذا ليس لها قاعدة في فما من، يعني نقول فمن مثل ما هنيك اللهم ما اللهم ما. الكوفيون قالوا ما لا، إنما تزاد الميم مخففة في فمن وابن من إيه؟ إيه وابن من إيه ابن من إيه أصلا ابن إيه زدناها هذول من بيعدوا همزات الوصل إيه بيجيبوا منها ابن، بيقول ابن وابن من، بيقولوا ابن وابن من نعم لما بيعدوا همزات الوصل إيه بقى في فمن فما من يعني، وأما ميم مشددة فلا تزاد نعم. طيب وقال بعض النحويين ما قاله الكوفيون خطأ، لأنه لو كان كما قالوا لكان يجب أن يقال اللهم ويقتصر عليه لأنه معه دعاء، وأيضا فقد تقول أنت أنت اللهم الرزاق، فلو كان كما ادعوا لكنت قد فصلت بجملتين بين الابتداء والخبر يعني أنت الرزاق نعم. طيب يلا سي. وقال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا الله تعالى بجميع أسمائه كلها، وقال الحسن اللهم تجمع الدعاء. قوله تعالى مالك الملك، قال قتاده بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يعطي أمته ملك فارس، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له ملك فارس والروم، أن يجعل الله له ملك فارس والروم في أمته، فعلمه الله تعالى بأن يدعو بهذا الدعاء، وقد تقدم معنا دعاء لمر أبو غارب. قل اللهم مالك الملك رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، اقضي عني ديني. طيب وكمان يعني قال ما في الأرض علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن وكلمات، ما في الأرض مسلم يدعو بهن وهو مكروب أو غارم أو ذو دين إلا قضى الله عنه وفرج همه. نعم. فمالك منصوب عند سيبويه على أنه نداء ثاني، يعني يقول اللهم يعني يا الله يا مالك الملك، استئناف نداء ثاني يعني. نعم. ومثله قوله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض. ولا يجوز عنده أن يوصف اللهم. أيوه، ومثله قوله تعالى: قل اللهم فاطرة، يعني يا فاطرة. نعم. ولا يجوز، قال منصوب عند السيبوي على أنه نداء ثاني. طيب، ومثله مثل ما قال: قل اللهم فاطرة السماوات. ولا يجوز عنده عند سيبويه أن يوصف، يعني هنا كأنه جواب بسؤال مقدم، أنه سيبويه قال منصوب على النداء، ليش ما منقول صفة الله أنه مالك الملك؟ فقال: ولا يجوز عند سيبويه أن يوصف اللهم، لأنه قد ضمت إليه الميم. إيه. ضمت إليه الميم. نعم. وخالفه محمد بن يزيد وإبراهيم بن السري. يعني شو بيقصد؟ يعني لأنه قد ضمت إليه الميم، يعني عندما ضمت الميم كأنه تم كل شيء، يعني كأنه وصفناه سبحانه وتعالى بكل شيء. نعم. وخالفه محمد بن يزيد. نعم. وإبراهيم بن السري الدجال، فقال: مالك في الإعراب صفة لاسم الله تعالى، وكذلك فاطر السماوات والأرض. قال أبو علي: وهو مذهب أبي العباس المبرد. وما أبو علي فارسي يعني، وقاله هو مذهب أبي العباس المبرد، يعني ما قاله الزجاج. نعم. وما قاله سيبويه أصغر وأبين. نعم. هذا أبو علي يقول من عباقرة النحاة، أبو علي الفارسي. نعم. أصوب وأبين. نعم. وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء على حد اللهم. وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء، يعني على حد، يعني مثل لفظ اللهم، يعني اسم، يعني من أسماء الله اللهم لا يوصف، يعني عميق الكلام كثير، سبحان الله، لأنه اسم مفرد، يعني ليس لغيره، ضم إليه صوت، والأصوات لا توصف، سبحان الله، نحو غاق، غاق اسم صوت، مثل شيط اسم صوت، وما أشباهه، يعني لا، الأصوات، قال الأصوات لا توصف، يعني غاق، شو بتقول غاق؟ وصفنا يعني ما يوصف. نعم. لأنه اسم مفرد ضم إليه صوت، والأصوات لا توصف. الله. نعم. والصوت من لا لا، يعني اسم مفرد مو مثل الأسماء الثانية، ضم إليه صوت، يعني حتى نطقنا به، يعني حتى نطقنا به، إيه؟ نحو غاق وما أشبهه. نعم. كمل نجم. وكان حكمه، وكان حكمه، حكم الاسم المفرد، حكم الاسم المفرد ألا يوصف، ألا يوصف، وإن كانوا وصفوه يعني في مواضع، وإن كانوا قد وصفوه في مواضع. نعم. فلما ضم هنا ما لا يوصف إلى ما كان قياسه ألا يوصف، يعني الصوت، صار بمنزلة صوت ضم إلى صوته، ضم إلى صوته، ضم إلى صوته، نحو حيهن حيهن ايه. فلم يسع. نعم نعم من وصف لا يعني الصوت عم يقول لا يوصف الصوت يعني هذا اللفظ لا يوصف هيك يسمع كما هو والملك هنا النبوة أم مجاهد والله بدأ مراجعة أتكلم فيها أما نقطش ونحوش نفسي يعني هذا أول شيء له علاقة بعلم الكلام يعني بالمنطق وثاني شيء كمان علاقته يعني بالأمور النحوية الدقيقة هي. نعم يعني هي بالحواشي بتلتا مثل هيك شيء بن عتيم قال انه قال الغراب غاق عاليا ما يوصف هذا عم يقول غاق لا يوصف لأنه وصف هذا لكن كمان حي هل ليش كمان لا توصف العرب ما كانت تقول اللهم بل على سبيل المثال موجود بالقرآن سيدنا بالعرب القرآن موجود هذا نحن عم نرى اللهم نعم سيدي فالملك هنا النبوة أم مجاهد وقيل المال من وقيل المال والعبيد الزجاج الزجاج المعنى مالك العباد وما ملك الملك هنا قل اللهم مالك الملك الملك هو هنا النبوة الحي لأنه الملك لا ملك لا يزول هذا نعم لأنه عطاء الله عطاء الله ما بيزول ذلك إذا الله عطاك ما حدا بيمنعك سبحانه وتعالى نعم سيدي وقيل المعنى مالك الدنيا والآخرة أيوة الزجاج المعنى مالك العباد مالك الملك مالك العباد مالك الملك مالك العباد وما ملكوا يعني وما ملكتهم يعني نعم وما لا تؤتي الملك أي الإيمان وال يعني العباد ليش قال وما ملكوا من أجل فارس والروم يعني ما هي عندما ادعوا واليهود يعني أجاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام يعني القبيح فربي دافع سبحانه وتعالى دفع عن سيدنا النبي وأجابهم بقول اللهم مالك الملك فبيملك الروم وما ملكه الروم والفرس نعم وقيل المعنى مالك الدنيا والآخرة نعم ومعنى تؤتي الملك أي الإيمان والإسلام أيوة. من تشاء أي من تشاء أن تؤتيه إياه وكذلك ما بعده ولا بد فيه من تقدير الحذف أي وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزعه منه ثم حذف هذا وأنشد سيبويه ألا هل لهذا الدهر من متعلل على الناس مهما شاء للناس يفعل ما في يعني يقول لأنه كذا هيك من تشاء ما في تعليل لو عمل هيك إجا لا هيك تؤتي الملك تؤتي شو تؤتي هيك ربي قال تؤتي يعني هذا في رجاء كثير يعني والإنسان كمان يعني يرجو ولا ييأس يعني تؤتي هيك يعني كيف تؤتي هيك سبحانه وتعالى من تشاء الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يقول حتاخذ عليها هل من تشاء من تشاء هل من تشاء من تشاء حتاخذ عليها هيك يعني من تشاء نعم قول هنا كل شيء يعني. لأن هذا الشيء العالي تؤتي الملك، الملك الذي لا يزول، أما ملك لا يزول مو هذا الملك الأصيل يعني. نعم يعني هني قال ألا هل لهذا الدهر من متعلل ولا أنه كذا على الناس مهما شاء بالناس يفعل، يعني في حدا يستطيع لهذا الدهر من على الناس، يعني هل يستطيع أحد أن يفعل هذا؟ نعم. قال الزجاج مهما شاء أن يفعل بالناس يفعل. نعم ما أحد يستطيع هذا. نعم. وقوله تعالى وتعز من تشاء يقال عز إذا غلب. من عز بز يعني عز غلب. ومنه وعزتي وعزني وعزني. نعم غلب يعني طلع أقوى يعني معنى خمسين. نعم تفاهم طبعا من غلب سيل فوق عزلوا لما جادلوا يكون يعني أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له فإنما أقتطع له قطعة منا ببقى أقوى منه، مشان هيك بجيبوا المحامي. نعم ذل من تشاء ذلا يذل ذل يذل ذلا وتذل ذلا. نعم نعم إذا غلب وعلي وقهر نعوذ بالله اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نزل أو نزل. نعم قال طرفة بطيء عن الدلة سريع إلى الخنا ذليل بإجماع الرجال. أعوذ بالله سوهم بيسبوا بيسبوا بيعرفوا بيسبوا بيحكم بطيء عن الجلة عن الشيء عن المكرمة سريع إلى الخنا بأجماع الرجال ملهد مسدود يعني ما يعني متجمع الرجال قالوا إيمة أبدا يعني. نعم قوله تعالى بيدك الخير أي بيدك الخير والشر وشو على شاهد البيت يعني ذليل قال. نعم فحذف كما قال تعالى سرابيل تقيكم الحرب. إيه بيدك الخير يعني والشر فحذف فحذف كما قال سبحانه وتعالى يعني كما حذف هنا حذف هناك سرابيل تقيكم الحرب يعني هذا الحذف من الأواخر لدلالة الأوائل وفي حذف من الأوائل لدلالة الأواخر لكن الثاني ضعيف الأول قوي. نعم وقيل خص الخير لأنه موضع دعاء ورغبة في فضله وهيك دائما سبحانه وتعالى بيعلمنا سبحانه وتعالى أنه ما ننسب الأشياء القبيحة له مع أنها كل شيء له يعني ما نقول مثلا خالق الخنازير خالق كذا خالق وإن كان خالق كل شيء يعني فقال بيدك الخير يعني كمان كأنه سبحان الله لما عم يقول بيدك الخير يعني اسأل الخير والشر بعيد عنك يعني بيدك الخير. نعم وقيل نعم. خص الخير لأنه موضع دعاء ورغبة في فضله يعني عم يرجيك سبحانه وتعالى بيدك الخير اعطينا يا رب من خيرك بخيرك. نعم قال النقاش بيدك الخير أي النصر والغنيمة. نعم وقال أهل الإشارات كان أبو جهل يملك المال الكثير فوقع في الرس يوم بدر يعني بالبير والفقراء صهيب وصعب الرس وثمود. نعم يوم بدر يعني هذا عزته هذا يعني نعم الذي كان فيه. نعم نعم والفقراء نعم صهيب وبلال وخباب لم يكن لهم مال وكان ملكهم الإيمان هذا الملك ولله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تقيم الرسول تقيم الرسول يتيم أبي طالب على رأس الرس حتى ينادي أبدانا قد انقلبت إلى القليب يا عتبة إلى القليب ينادي إلى القليب يا عتبة معلوم يا عتبة يا ربيع يا شيبة ابن عتبة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا إنا وجدنا ما وعدنا ربنا نعم وتعز من تشاء وتذل من تشاء أي صهيب وبلال أي بلال لا تعتقدوا أن أي يا بلال يا صهيب هي أي كأنه للنداء يا صهيب يا بلال لا تعتقدوا أن منعناكم من الدنيا ببغضكم لا مو معنى لستم يعني المقربين وأعزة لا لا هي الدنيا هي ما إلى قيمة لذلك أي صهيب أي بلال لا تعتقدوا لا تظنوا أن منعناكم من الدنيا لبغض يعني فيكم لا أبدا بيدك الخير ما منعكم عن عجز إنك على كل شيء قدير لا يعني كأنه هي نتيجة أي صهيب أي بلال أنه وقع في الرس من أبو جهل الفقراء المضطهدين صهيب وبلال وخباب كانوا يعذبوا صاروا يعني هم يعني الذين ملكوا والذين ارتفعت رؤوسهم فبيطلع منها فيا لا تقول بقى أنه لما ما أعطيتك أنا ما بحبها لا فأنا يعني منعتك هذا لمنزلة لك عندي يا أي صهيب يعني يا صهيب يا بلال لا تعتقدوا أن منعناكم من الدنيا ببغضكم نعم بيدك الخير أي ما منعكم من عجز نعم إنك على كل شيء قدير نعم الحق العام يتولى يعني عام يتولى من يشاء يعني يتولاه لينعم على من تولاه سبحانه وتعالى يعني يتولى من يشاء يعني يتولاه لينعم سبحانه على من تولاه يعني عندما يتولى فقد أنعم عليك لذلك اللهم تولنا للحفظ والعناية والرعاية يا رب الله ولي الذين آمنوا ينعم عليهم يخرجهم من الظلمات إلى النور بعدين قوله تعالى تولد الليل في النهار والله حاجة له والحمد لله رب العالمين جزا الله عما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما جزا الله عما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما جزا الله عما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا حكمك وسعود اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم اللهم اهدنا الى خيرك لا تقلنا وتولى امرنا وارحم موتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فانه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ويسر لنا امورنا مع الله في قلوبنا وابداننا واطمئن صدورنا على وجوه أعدائنا فلا يستطيعون القضية ولا المجيء إليه وحفظنا يا الله يا صادق الخطية ونجينا يا أرحم الراحمين بكل بلاء وبلية اللهم اغفر لنا ولوالدينا وبشر وخير ولذوينا وقنا علينا وعلى المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفضل الله سيوسي خبر وبعد رجل تفضل استشهد